فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إلى آيات الأحكام عندنا المحرمات من النساء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا بعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، هذه إلى آخر الآيات، كلها آيات تثبت المحارم من المحرمات من النساء. نعم، ولكن هي فيها أيضا بعض الأحكام الأخرى في الكلام على المتعة، متعة النساء، وفيها أيضا الكلام على مسائل من الأهمية بمكان. من هذا الباب جاءت الآيات في قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيها يعني تربية النفس البشرية على الصبر على الأزواج، ففيهن خير خفي فلا يضيع الخير بما رأى من بعض الشر. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم ترضى منها بخلق فرضى منها بآخر. لذلك قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، لابد من السماع والمراجعة، صاحبة النقاب مع المراجعة. كان بعض طبعا فيها أيضا الكلام على عدم إهدار مكانة المرأة وكرامة المرأة وإعطاء المرأة حقها، فالمرأة يعني بإعطائها المهر يكون راقيا. قال علماؤنا: نعم، مراتب القبح ثلاثة: القبح في العقول وفي الشرائع وفي العادات. ولذلك قال: إنه كان فحشا ومقتا وساء سبيلا، على أساس أنه يعني مر بالمراتب الثلاثة. من الأحكام الشرعية في هذا الباب هو مقدار المهر المفروض في الشريعة الإسلامية، هل المهر حد أقل حد يعني أعلى؟ فأما بالنسبة للحد الأعلى للمهور، لا حد أعلى للمهور، وللإنسان أن يعطي ما يعني من ماله ما أراد، لأنه الله تعالى لم يحدد. قال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. دلالة واضحة جدا على أنها لو أعطى الكثير لها لا يلام على ذلك. عمر بن الخطاب، وطبعا قصة هذه قصة ضعيفة، هم يتمسكون بها جدا ويتنظروا لما تغالوا في المهور. فقامت امرأة قالت: يا أمير المؤمنين، ماذا تفعل بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تفعل بقول الله جل وعلا: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ قال: كل الناس أفقه منك يا عمر. وهذا خطأ مبين أيضا، هذا كلام ليس فيه، هذا خطأ مبين. وأما الحد الأدنى فقد قال بعض العلماء: الحد الأدنى ربع دينار، وهذا قاله مالك على أساس نصاب السرقة. وأما الحنفية فقالوا أقله 10 دراهم، وقد استدلوا بحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: لا صداقة دون 10 دراهم، لا صداقة دون 10 دراهم. وهذا الحديث فيه مبشر بن عبيد، وهذا الحديث يعني قالوا فيه علماء الحديث أنه وضاع أو كذاب متروك الحديث، فالحق أنه لا يصح بهذا. نعم، تفضلوا، أنا قلت سأستأذن منكم، أنا تفضلوا، أنا ابتدأنا بدروس، تفضلوا. فهنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى لم يعطي يعني تحديدا، قال لا صدقة دون عشرات كما قلنا موضوع، والنبي لم يحد لا أعلى ولا أدنى، وهذا قول الشافعية. وقول الشافعية هم أسعد الناس بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لما جاءت امرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وخفض، لأنه لا وجب عليه للإنسان أن يقبل، والقبول لا يأتي إلا بالنظر. فلما صعد فيها النظر وخفض قال النبي صلى الله عليه وسلم سكوتا وأدبا، يعني ردها بلطف وأدب. وكثير من النساء لا يفقهن هذا الباب، يعني هو تكون لها مأرب وتريد شيئا فيتأدب معها من أرادته أو أرادها، هي تتأدب معه أيضا بهذا الطريق فترده بلطف، فيتأدب هو معها تأدبا عاليا، لكنها يعني لا تقبل هذا الأدب وحتى لا تفهمه، وتكون العاقبة بأنها تسيء إساءات عالية جدا في هذا الباب، لأنها لها مأرب لابد أن تصل إليه، وهذه مشكلة. هي جاءت المرأة الوهبة يعني قالت أحسن لنفسي، مش أحسن للنبي، أحسن لنفسي أن أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة اللبيبة الذكية تعرف قدر من أمامها فتقدره تقديرا صحيحا، فيتعلم هو من الأمة بأسرها مع إشراقة شمس النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في مأمن وفي علو، فذهبت النبي تقول له. وهذه أي امرأة لبيبة تفهم ذلك. ولذلك خديجة بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتتزوجه، وخديجة هي من هي من الحسب والنسب والجمال والمال والجاه والسلطان، مع ذلك علمت قدر النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت ذلك. فهو هو أمر يعني يرجع إلى ذكاء المرأة وفطنتها، يعني في فهم تقدير من أمامها وقدر من أمامها. فالنبي تلطف وتأدب، فجاء الرجل قال إن لم يكن لك فيها بغية فزوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له. قال التمس، يعني التمس شيئا هدية لها مهرا، ثم قال التمس ولو خاتما من حديده، يعني ما في حد لأقله، حتى نوز وجهها على ما معه من القرآن، يعني ما معه من القرآن يحفظها إياه. وإن جئت الحق يعني هذا هو أعظم المهور، هذا المهر هو أعظم المهور على الإطلاق. فيكون الأسعد بالدليل هو الشافعي، لأنه أن الله تعالى لم يجعل حدا للأقل وحدا للأكثر صلى الله عليه وسلم. أما كلام المالكية بأن حد سرق ربع دينار ليس له علاقة، ليس له علاقة بذلك. أما حد الحنفية فالحديث فيه متروك وضاع، والحديث لم يصح. الثالث بأنه قول الشافعية هو الأسد. الحكم الثاني، ما المراد بالميثاق الغليظ؟ قال الله تعالى فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان. والله تعالى أخذنا عليكم ميثاقا غليظا. ما الميثاق الغليظ؟ قال مجاهد وعكرمة الميثاق الغليظ هو عقد النكاح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يبقى المسألة الأهم في هذا الباب وهي المحرمات من النساء. لابد أن نعلم أن المحرمات التي ذكرها القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر المحرمات، محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة، هذه هي المحرمات. وهناك تحريم تأبيدي وتحريم تقييدي. معلش انتظر ظن انتظر ايه بجد؟ بس الحمد لله خليه ماشي. ربنا يرضى عنك، بس ننهي لأن هذا حقهم عليها، فننهي بعد كده الطعام يأتي سريعا. ماشي. المحرمات، محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالتحريم دائرة. لو في دوائر تستطيع هذه المهندسة تفعلها إن شاء الله ترسمها لكم. المحرمات التحريم التأبيدي والتحريم التقيتي، وأصل التحريم المأخوذ عليه هو التحريم بالتأبيد لا التحريم بالتقيت. أصل التحريم هو التحريم بالتأبيد لا التحريم. لما الخروج؟ لما التحريم بالتأبيد هو الأصل، لأن التحريم بالتأقيد لا يعمل به، يعني أخت الزوجة محرمة على الزوج لكن تحريم تأقيدي مش تأبيدي، لذلك لا يستطيع أن يراها لو كانت منتقبة بغير النقاب، لا يستطيع أن يمسها، لا يستطيع أن ينفرد بها. نعم رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم عبد الله. فالمحرمات بالنسب، ما يحسبون النسب اللي هي المصهرة ليست كذلك، هم سبعة: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وكلهن جمعهن الله تعالى في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم، إلى آخر الآيات. انتقل بعد ذلك إلى إلى إلى اللهم أمين المحرمات بالتأقيد إلى إلى المحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة سبعا أيضا، ليش؟ لأن النبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا تضيع عليك الفضل هذا، إن كنت إن كان غيرك يعني يغنيك فلا تضيع هذا الفضل، وإن كان لا فالأمر إليك أنت أدرى بذلك، عليكم السلام عليكم. فالمحرمات من الرضاع كالمحرمات بالنسب حد والقذة بالقذة. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أرضعيه تحرمي عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الرضعات قال خمس رضعات مشبعات يحرمني، عائشة قالت كانت عشر رضعات مشبعات يحرمني، ثم نسخنا على خمس رضعات مشبعات. هذه المحرمات بالمصهرة. المحرمات بالرضاع، نعم، فالأمهات هم أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، ده هذه المصاهرة. فكل من كان محرما بالنسب مثله ونظيره يكون بالرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك لما قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج بنت حمزة قال هي ابنة أخي من الرضاع، هي ابنة أخي من الرضاع. القسم الثالث هي المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة زوجة الأب لعموم قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وزوجة الابن لعموم قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأم الزوجة لقوله وأمهاتكم من وأمهاتكم وأمهات نسائكم، وبنت الزوجة لقوله وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فعليكم. كان الله في عونك، كان الله في عونك. والأصل في ذلك قول الله تعالى والتي دخلتم بهن. القاعدة هنا الدخول بالبنات يحرم الأمهات، والعقد على البنات يحرم، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. نعم، يبقى التحريم المؤقت، وهذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله في الكلام على تحريم المؤقت، وأيضا مسألة الجماع، جماع المحرم هل يمنع الزواج أم لا. شوف أنا من أجل عيونك بس مش هدي غير الدرس ده بس، ماشي الدرس ده فقط. لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.